قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة أي إذا ابتدأ المؤذن في إقامة الصلاة فقال الله أكبر، فلا صلاة إلا المكتوبة نهي عن ابتداء الصلاة بعد إقامة المكتوبة. وينبني على ذلك أنه لا يتسنن، لا يستأنف السنن، فلو أنه توضأ قبل الصلاة ودخل المسجد فأقيمت الصلاة وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء وقال هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أصليها، كيف تمنعني؟ نقول نمنعك بمنع الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك أيضا لو قال أريد أن أصلي راتبة الظهر وقد أقيمت صلاة الظهر، نقول لا تصليها لأنك مأمور بالدخول في الفريضة. وهكذا لو أقيمت صلاة الفجر فقال أريد أن أصلي الرغيبة، وهذا هو أصح قول العلماء أن هذا يشمل جميع السنن والنوافل، فلا صلاة إلا المكتوبة. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة يدل على أنه لا يجوز أن يستأنف أن يبتدئ الصلاة. وأصل هذا الحديث أيضا يدل على هذا الأصل الذي قررناه من الحديث ما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقيمت الصلاة فقام رجل يصلي، فلما انتهت الصلاة ساره النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، فجاء الصحابة إليه قالوا ماذا قال لك؟ قال: قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وفي حادثة أخرى كبر الرجل بعد إقامة الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال كما في صحيح مسلم: أصلاتان معا، أصلاتان معا، للإنكار. وفي حادثة ثالثة أقام صلى رجل بعد الإقامة فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فهذا كله يدل على أنه إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة لا يجوز أن يدخل في النافلة. ثم للعلماء وجهان، قال بعض العلماء إن هذا يشمل من كان داخل المسجد وخارج المسجد ممن هو مأمور بالجماعة، فإذا كان الإنسان في بيته توضأ وأراد أن يصلي رغيبة الفجر في البيت ثم يذهب إلى المسجد فأقيمت الجماعة المسجد وهو في بيته، نقول لا تصلي الرغيبة وامضي إلى الفريضة، لأنك مأمور بفعل الفريضة ولست مأمورا بفعل النافلة. ومن هنا طرد العلماء هذا في من كان داخل المسجد وخارج المسجد، وهذا هو أصح قولي العلماء، لأن الفريضة أمرنا خاصة على المذهب القائل بوجوب الصلاة مع الجماعة كما دلت عليه السنن الصحيحة عنه عليه الصلاة السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يتنفل ولا يبدأ النافلة سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. ورخص بعض السلف رحمهم الله وهو قول بعض الفقهاء في الرغيبة وحدها واستثناها، وهذا مرجوح، بل إن أصل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الرغيبة، أنه وقع في صلاة الفجر، والرغيبة هي أفضل السنن الرواتب كما سيبين المصنف رحمه الله، فهي أفضل السنن الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها فقال: لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل، ولأنها لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، وكان صلى الله عليه وسلم حافظا عليه. فالرغيبة إذا كان هذا وقع في الرغيبة فمن باب أولى، غيرها كسنة الظهر باب أولى وأحرى. المسألة الثانية: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة، بمعنى أنك دخلت في النافلة قبل الإقامة فأقيمت عليك الصلاة، فإما أن تكون قريبا من التسليم فهذا لا إشكال فيه، مثل أن تقام وأنت في التشهد الأخير لا أتم التشهد وتسلم، ما في يعني إشكال، والسلام قريب من الإقامة، لأنك في الغالب إذا كنت في آخر الصلاة ما ينتهي المؤذن من الإقامة إلا وقد فرغته من صلاتك، هذا ما في إشكال. إشكال إذا بقي عليك بعض الصلاة وأقيمت الصلاة وأنت في أثنائها. فالجمهور على التفصيل أنه إذا غلب على ظنك أنك ستدرك الإمام ولا تفوتك الركعة فإنك تتم ما أنت فيه، وهذا هو أصح قول العلماء، لأن النبي الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال كما في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، خاصة على مذهب من يقول إن الشروع في النافلة يصيرها فريضة. عند بعض العلماء أنك إذا شرعت في النافلة يجب عليك إتمامها، وأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، هذه مسألة مشهورة، واستدلوا بهذه الآية الكريمة. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه لا تفوته الصلاة فحينئذ يتم النافلة ويدرك الإمام، وأما إذا غلب على ظنه أنه ستفوته فحينئذ سواء بركعة أو الصلاة كلها فإنه حينئذ يقطع صلاته ويدخل مع الإمام. لماذا؟ لأنه مأمور بالفريضة وليس مأمورا بالنافلة، ولأن النافلة يمكن قضاؤها في وقت آخر، أما الفريضة مع الجماعة لا يمكن تداركها، فيلزم بالذي لا يمكن تداركه. لكن أيما كان الأصل عند العلماء أن القربة لله بالواجب أوجب، والنافلة لا تعارض الفريضة، فالفريضة ألزم وأوجب، ولذلك نحن مأمورون بالفرائض، علينا بفرائض الله التي أمرنا الله بها فنؤديها على وجهها، وبناء على ذلك يفصل في من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة. المسألة الأخيرة في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، لو أنه كان يصلي، لو أنه فاتته صلاة الظهر فنسيها تشاغل عن صلاة الظهر نسأل الله السلامة والعافية حتى خرج وقتها وأقيمت صلاة العصر، فلما أقيمت صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، أو نسي المغرب فأقيمت العشاء فتذكر أنه لم يصلي المغرب. فطبعا عندنا عند العلماء مسألة، هل الترتيب بين الفرائض فرض ولازم أو لا؟ إذا قلت أنه ليس بلازم ترتيب بين الفرائض ليس، فالمسألة واسعة ما فيها إشكال، يدخل الصلاة الحاضرة وهي الظهر أو العصر أو المغرب، ثم بعد إذا سلم الإمام قام وأدى الفائتة، ما في إشكال، لأنهم لا يرون أن الترتيب لازما. الوجه الثاني وهم الذين يقولون بلزوم الترتيب ودلت عليه السنة في حديث الخندق، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسابقة قبل اللاحقة، ولذلك الأصل في الصلاة أنه لا يخاطب المكلف بالعصر إلا بعد أن تبرأ ذمته من الظهر، ولا يخاطب بالمغرب إلا بعد أن تبرأ ذمته من العصر. فإذا هذا هو الأصل، فإذا قلنا إن الترتيب لازم حينئذ يرد الإشكال، هل ينفرد ويصلي الفائتة ويصبح في المسجد وحده يصلي وهذا خلاف ما جاءت به النصوص، أم أنه يدخل مع الإمام بنية الفائتة؟ وإذا قلنا أنه يدخل بنية الفائتة هل نشترط اتحاد صورة الصلاتين بحيث لا تختلج الصلاة أم لا يشترط؟ هذه كلها أقوال. قال بعض العلماء إنه إذا كانت قد فاتته صلاة وأقيمت فإنه يدخل وراء الإمام إذا اتحدت صورة الصلاتين، وهذا على مذهب عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله الذين يتوسعون في مخالفة نية المأموم لإمامه، فعندهم طبعا حديث معاذ يدل على هذا، على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام كأصل. فإذا دخل يقولون يشترط اتحاد صورة الصلاتين، فيصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، لأنه ما يختلج، لا يخالف الإمام ولا تختلف. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب فإنه لا يدخل، وهذا هو أصح قول العلماء ومذهب الجمهور. وشاع في الآونة الأخيرة الأخذ بقول أن يدخل في صلاة المغرب ثم والإمام يصلي العشاء ثم يجلس التشهد مخالفا إمامه ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الإمام في الركعة الرابعة. هذا القول قاسوه على صلاة الخوف، تعرفون صلاة الخوف، وسيأتينا لها قرابة 18 صورة، ومنها هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين كما في الصحيح، فسلمت وقامت للعدو ثم جاءت الطائفة الثانية، حديث جابر الذي استدل به على جواز اتمام مفترض بالمتنفل، فصلى أربعا لأنه كان في سفر، الطائفة الأولى صلت وراءه ركعتين والطائفة الثانية صلت وراءه ركعتين ولم يسلم عليه الصلاة والسلام. هذه إحدى الصور المعروفة وهي ثابتة. فيقولون إنه في هذه الحالة سلم المأموم قبل إمامه. نقول صلاة الخوف لا يقاس عليها، وذلك لو قلنا بصلاة خوف يقاس عليها من صورها كما في الصحيح حديث ابن عمر صلى بالطائفة الأولى ركعة وقامت تحرس عند العدو، وجاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة وقامت تحرس العدو، رجعت الطائفة وأتمت لنفسها ورجعت الطائفة. هل يمكن الآن في السفر نقول شخص يأتي يصلي وراء الإمام لأنه مسافر قياسا على صلاة؟ لا يمكنها، ولذلك القياس في مثل هذا ضيق، والمذهب في هذا مرجوح جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه لا يصلى عند اختلاف صورة الصلاتين. لماذا؟ حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الحديث ينبغي على طالب العلم أن يركز فيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه المأموم أن يأتم بإمامه. الائتمام يكون بالظاهر وهو أن تركع وترفع وتسجد بركوعه ورفعه وسجوده، هذا الظاهر، وائتمام بالباطن وهو أن تكون نيتك موافقة لنية الإمام. جاءتنا السنة فاستثنت النية كما في المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، جاءت باستثناء الباطن، ولم يأتي في استثناء الظاهر شيء إلا ما كان في صلاة الخوف ونحية من الحالات الخاصة. فإذا قلت إن المأموم يجوز له أن يخالف الإمام فيجلس التشهد قبل إمامه ويسلم كما في إذا صلى المغرب وراء العشاء، فإنه في هذه الحالة أصبح المأموم لم يأتم بإمامه ظاهرا ولا باطنا، أن يصبح المخالف في الظاهر وفي الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، وأصل الإمام الائتمام، فأصبح في حالة تسليمه قبل الإمام، يسلم قبل إمامه ويخرج من الصلاة قبل الإمام، وهذا كله مخالف للأصول. ولذلك هذا القول وإن قال به بعض الحنابلة رحمهم الله يخرجونه وبعض الشافعية وإن كان ضعفه بعض أئمتهم، الأصل الأخذ بما دل عليه ظاهر السنة من أنه يكون على هذا الأصل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمكتوبة المفروضة، وأصل الكتب الفرض، وبناء على ذلك ألف المكتوبة هنا قال بعض العلماء المراد بها للعهد، وهي الصلاة التي أقيمت العهد الذكري، أي الصلاة التي ذكرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.